قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له أجر عمره. رواه ابن ماجه وغيره. وقد قال بعض الشعراء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاشت النفس بالهموم، ولكن سكنت عندما نزلنا المدينة، كيف لا تسكن النفوس ارتياحا عند من أنزلت عليه السكينة. وقال بعض المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمدينته الزهراء: سلام الله يا بدر البدور، عليكم صاحب القدر الكبير، سلام الله يا هادي فؤادي، سلام الله من صب فقير، أقلب فوق شوك البعد قلبا قليل الصبر عن وصل البشير، على نوق من الأشواق أحدو، ألا يا نوق للمختار سيري، لربع مدينة ضاءت وفاحت بها الأطياب من أحلى عبيري، نزور اليوم خير الخلق ترى فأرفع منه قدرا لن تزوري.